تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، وصلنا في دراسة الفقه إلى بحث الزواج. الزواج ويطلق عليه النكاح، وهذا باب ضروري لكل مسلم، بل لكل من في المجتمع أن يسمع هذا البحث سماعا فقهيا، لأنه يبحث عن العائلة، عن حقوق العائلة وما يترتب بين الزوجين من وئام ومن حقوق ومن واجبات ومن أحكام شرعية. فالنكاح فيه قولين: قول أنه مسنون مستحب في الشرع، لأن النكاح هو من طبيعة الله في خلقه وفي مخلوقاته، بقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. وقال بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد رضي الله عنه، أحمد بن حنبل، يصير في مرتبة الواجب إذا خاف الإنسان من الوقوع في الزنا، فصار الزواج في حق من خاف الوقوع في الزنا، صار الزواج في حقه فرضا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم واجب الإمساك عن الحرام إلا بالزواج، فصار الزواج في حق ذلك الإنسان واجب. والدليل عليه من القرآن الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: انكحوا الولود الودود. الولود يعني اللي مأمونة ومهيئة للولادة، يعني أن تكون صغيرة السن مو يائسة. وإلا بيجي واحد بيسألني وبيعترض علي، إلنا ننكح الولود لساها عند أهلها، ما بنعرفها، لساها ذكر، شو بعرفنا؟ لكن معناتها إنه عندها أهلية للحمل ولا لا؟ عندها أهلية، ما في إشكال. والودود، أنكحوا الولود الودود. الودود يلي أخلاقها وأخلاق أهلها حسنة، يعني مفهوم؟ الذين الودود تواجد في الدين وتواجد في الأخلاق، يعني عليكم بذات الدين، هاي الولود الودود. هذا من قول النبي. طيب، ويقول الفقيه الماتن أبو شجاع: والنكاح مستحب لمن احتاج إليه. يعني مو انه جعلوا من الواجبات انه اذا واحد ما تزوج فيعني معناتها ما تم اسلامه، يعني ركن من اركان الدين، لا. اما من احتاج اليه فهو مستحب. وهنالك من باب يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تزوج فقد كمل نصف دينه. وبصح كمان فيها كمل وكمل، صح على الوجه، فقد كمل نصف دينه، فقد كمل نصف دينه، وليتق الله بالنصف الآخر. ظريف، تمام. ويقول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم. الأيامى جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها. والصالحين من عبادكم، الصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني الإنسان يذهب إلى الصلاح فاظفر بذات الدين. أفضل سيدي الأيام يعني أرامل، نعم، لما عندهم إيش، لما لزوج. ويقول النبي: تناكحوا تكفروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة لها تفسيرين. الباءة هي الاستطاعة المالية، من استطاع منكم الباءة يعني المهر والبيت، مفهوم، والدخل الشهري للزوجة، هاي الباءة، هاي ناحية أولى. والناحية الثانية الباءة يعني الاستطاعة الصحية، وإلا إذا واحد مال أهلية للزواج ويكون مليونير، إيش الفائدة؟ فالباءة تفسيرها نوعين، الحالة والكفاءة المالية والكفاءة الصحية. لكن إذا واحد تزوج وما عنده كفاءة صحية لعل يصير في بيته مشاكل، صح؟ تشتكي عليه وتفلح. الله يحفظه. شيء مظبوط. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الأيام جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها. أرملة يعني. إيه؟ أرملة أو بنت كبيرة. إيه نعم. فليتزوج. فإنه أغض، فإنه يعني الزواج أغض للبصر وأحصن وأحصن للفرج، أحفظ. ومن لم يستطع مستعد للزواج شاب لكن ما فيه بيت وما فيه مهر، والله يهدي إن شاء الله أغنياءنا، إنه إن شافوا مثلا شاب وطالب علم وعنده الكفاءة الدينية والخلقية وتقوى الله، والله لو بقرب له بنته وبقول له هاي البيت وهي المهر، والله هو الربحان. كم وكم من الصالحين قدموا بناتهم للأكفاء في الدين، أما إذا ما إلوا وظيفة وإذا ما كان ابن فلان ما من زوجه هذا، وإذا ما له بيت يسكن لحاله مع أهله ما منعه، هو يحسن أن يكون عنده بيت لكن طيب. ومن لم يستطع من قلة الكفاءة ما عنده مهار، شو بيساوي؟ فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء، وجاء يعني قطع لتوقانه إلى النساء. طيب بعد أن رغب في النكاح في هذه الآيات الكريمة وفي هذه الأحاديث الشريفة، قال بيان حتى يعرف الإنسان لوين بيستطيع يتزوج، قال ويجوز للرجل الحر أن يجمع بين أربع حرائر. لحد وين؟ آخر معه شيء أنه يجمع بين أربع حرائر، أربع نساء، هذا الرجل الحر. وأما العبد فيجمع فقط بين اثنتين، يحرم على الرجل الحر أن يجمع بين أكثر، بين أكثر من أربع نسوة. أكثر ممنوع من الصرف. طيب، لأن غيلان واحد من الصحابة، لأن غيلان أسلم على عشرة نسوة، كانوا قبل الإسلام يتزوج الواحد عشرة وخمس، الواحد يتزوج عشر نسوان وخمسة عشر وعشرين نسوان كتير ورجال قليلة، ما على شيء. فأسلم غيلان من الصحابة دخل في الإسلام وعنده عشر نساء، لما دخل على الإسلام بده يمشي بقى على قانون الإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك أربعة، اختار من العشرة أربعة وفارق سائرهن، ما بيجوز لك في الإسلام أكثر من أربعة بعد نزول الآيات التشريعية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طيب، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة لما أمر النبي غيلان بطلاق الست وبقاء الأربع. وأسلم نوفل بن معاوية على خمس، أديش عنده؟ خمس نسوان، فقال له النبي أمسك أربعا وفارق الخامسة، نقي أربعة والخامسة مع السلامة أنا مبذول. وأما العبد فلقوله عليه الصلاة والسلام لا يتزوج العبد فوق اثنتين. هذا الفقه اللي موجود بالأدلة النبوية الحكم ويليه الدليل. عفوا نعم. العبد يتزوج ثنتين أحرار. العبد من كفؤه أنه يأخذ الأبا العبد، لكن الحرة ليس من كفئها العبد، ليس من كفئها العبد. اسمع علي هذا نص الجواب. لكن إن من كفئ الحرة الحر، لكن إذا الحرة تنازلت عن حقها ورضيت بالعبد صح الحق إلها. إذا قالت لأبوها ولجدها ولوليها أنا ما بتزوج اللي أنت بدك تزوجنيها العبد، فما حق، وإن زوجها فالزواج باطل. ليش؟ لأنه ما هيأها كفأها. أما إذا الحق إنها وهي نازلت ورضيت بصح، مفهوم؟ يعني ممكن كان إلك معي 10,000 ليرة سوري، ما بصير مني أنا إني أهضم منهم ليرة واحدة. أما إذا أنت تنازلت عن ليرة ولا عنهم كلهم، حق إلك ونازلت عنه، في مانع؟ أيوة. فبجوز إذا رضيت المرأة جاز يأخذ تنتين، يأخذ تنتين أحرار. نعم. طيب لوين وصلنا؟ ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة وخوف العنت. هوني بحث فقهي أكثر ما له إيش عام. الحر ما بيجوز يتزوج الأمة العبدة، يتزوجها زواج، فهموا فيه معنيين رايح فهمكن إياهن. بيجوز للحر يروح على سوق العبيد يشتري أمة، الأمة يعني العبدة الأنثى، الذكر من أم عبد رقيق، الأنثى اسمها أمة، مفهوم؟ إيوة. فلا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين. شو الشرطين؟ الشرطين أولا إنه ما يكون عنده مهر الحرة. مهر الحرة أغلى ولا مهر الأمة؟ مهر الحرة. طيب هاي أول شرط. والشرط الثاني بما إنه ما عنده مهر يتزوج الحرة بخاف لحتى يقع في الزنا، فبيجوز له إنه إن خاف يقع في الزنا وما معه مهر الحرة إنه يتزوج الأمة. لكن لسه فيه نكتة ما فوتوها. معنى يتزوج الأمة بعقد شرعي صحيح، أما زواج الأمة غير وطئ الأمة. وطئ الأمة يروح يشتريها من السوق شراية، يشتريها لما اشتراها للخدمة يصح أن يجعلها موطوءته مثل زوجته، لكن مو بالعقد، بملك اليمين. أما إذا بده يتزوجها، الزواج يعني بالعقد، بالعقد الشرعي بإيجاب وقبول وليها والشهود، هذا اسمه الزواج. فيه وطئ الأمة وفيه زواج الأمة. زواج الأمة لا يجوز، وطئ الأمة يجوز. شو الفرق بين الزواج والوطئ؟ الوطئ يطأها بملك اليمين، الزواج بدها تصير من ضمن الأربعة. أحسن، بدها تصير من ضمن الأربعة، وبدها تصير كمان إلها نقطة تانية. السيد إذا اشترى الأمة من السوق ونام معها كزوجة، الولد إذا إجا منها يكون حرا تبع لأبوه. أما إذا تزوجها بالعقد الشرعي، الولد تبعها بده يكون تبع للأم، بده يجي الولد عبد. وليش ما بيجوز الحر إنه يتزوج الأمة طالما إنه بيقسم يتزوج الحرة؟ من أجل أن لا تكثر العبيد، لأن الإسلام جاء يريد أن يخفف من العبيد. اللي بيحلف يمين بيقول له بدك تعتق رقبي، اللي بيقتل قتيل بيقول له بدك تعتق رقبي، اللي بيوطأ زوجته في رمضان بدك تعتق رقبي، اللي بيظاهر من زوجته بيقول لها أنت مثل أمي أو مثل أختي لزوجته بده يعتق رقبي. بده الإسلام يخلص الرقاب من الرق. فهذا المعنى مع الأمة بعقد شرعي صحيح، ابنها بده يأتي عبد ولو كان أبوه حر. عكس النظرية، عكس النظرية. أما لو نام لو وطئها بملك اليمين، ابنها يكون مو إلها، إلو يكون إلو. أما بالعقد ابنها تبع إلها. بغير العقد بوطئ اليمين بملك اليمين بدون عقد، ابنها يأتي إله حر. لذلك كان وطء الأم وطء الأمة أفضل بكثير من العقد عليها. والعقد عليها كمان فيه من ناحية ثانية فيها حق لكرامة الحرائر، لأن العقد هذا من شأن ومن اختصاصيات النساء الحرائر. ومرة سيدنا عمر شاف أمة في الطريق مغطية رأسها، قال على حسب نظرك ونظر عارف بك أن الأمة لازم تغطي رأسها مثل مرتك ومرتي. شاف سيدنا عمر أن الأمة مغطية رأسها كشف لها عن رأسها وضربها وقال لها أتتشبهين بالحرائر؟ خلي الحرائر لهم كرامتهم، انت أمة يعني لحتى يرفع من كرامة الحرائر ويخلي الأمة في مستواها. قال لا تغطي رأسك، لأنه كان في عرف وعادة عندهم أنه الإماء مكشفين رأسه، لأنه الأمة حكمها حكم البهيمة، لأنه البهيمة الأمة شو اللي خلاها تصير رقيقة؟ الكفر. الكفر لأنه الأصل السبايا كانوا كفار وراح الإسلام إيش؟ ملكهم. لما دخل الإسلام جيش المسلم إلى بلد كافرة جرى الرق عليهم جميعا، على النساء وعلى الأطفال الصغار اللي دون 15 اسمه صغير، وبالنسبة للرجال الإسلام أعطى الحرية إلى قائد الجيش، إلى قائد المسلمين، يريد يقتلهم، يريد يعفي عنهم، يريد يبشرهم، يريد يأخذ منهم فداء مال، مخير بين أربع. فمعناتها لما انأسوا ودخلوا في الإسلام هم لسه كفار، فالإسلام قال لهم لأنكم أبيتم وتعاليتم أن تدخلوا في الإسلام فأنتم إماء أرقاء. فلذلك الشارع هون يقول ولا ينكح الحر أمة، متى ما قلنا ينكح يعني معناتها بعقد العقد، ما نقول ولا يجوز للحر أن يطأ الأمة، يجوز يطأ أمة وتنتين وثلاثة وعشرين وثلاثين وخمسة أدنى مع أربع زوجات، مع أربع زوجات. وطئ اليمين ما عليه حد، أما إذا بده يزوجها بالعقد الشرعي صارت زوجة من الأربعة وابنها عبد. ما بكت حريتها هذه بعدين بعد العقد الزواج؟ ليه لا لا ملكت حريتها أبدا، الحر بين لا لا لا لا ما ملكت حرية، لا صارت العقد من شواهد يوم الحر. لا سيدي هي لأنه نحن ما ماشي عنا، شو شلون أنت السيد وعندك أمة، بيجي واحد يقول لك بتزوجني الأمة تبعها، بتقول له إيه؟ بيتزوجها، لكن زواج الأمة ما مثل زواج الحرة. زواج الحرة كأنه يملكها ويملك أمرها ووقتها وزمانها ويملكها كلها، زواج الأمة لا يملك منها إلا الانتفاع بالبضع فقط. أما هي أمها عائد إليك، ومعنى تزوجت إياها أخذها وملكتها وراها، لا أمها إليك بدليل أنه هو فقط. أنت يا ابني هل تزوجتها مني؟ أنت شو وظيفتك؟ والله أنا وظيفتي سيدي بشتغل بالنهار. إيه عادة لا حياة في الدين اجتماع الرجل بزوجته أنت بكون بالليل، أنا بعطيك إياها بالليل، أما بالنهار تجي لعندي تخدمني. هذا زواج الأمة لا يملك المتزوج منها، لا يملك رقبتها إنه ظل عنده، لا يملك إلا الاستمتاع بها. أما هي لسيدها، إن أتت بولد الولد مولى أبوه، هذر الولد مين؟ للسيد، هذاك أبوه، لكن بما إن ملكها الأصلي الحقيقي لمين؟ لسيدها. هذا الزواج مو زواج الحرة إنه مثل ما عم يقول عارف بيها، لا زواجها بخوله فقط إنه يطأها ينتفع منها ويستمتع فيها بالوطن، أما ابنها تبع إلها وهي ملكها لمين؟ لسيدها. فبنام معها الرجل وهي بتخدم سيدها بس. لسيدها كان بيضعها جوزها بيضعها سيدها؟ لا، متى ما زوجها سيدها حرم على سيدها أن يطأها أبدا. وإذا سيدها واطئها وبدي يزوجها للثاني بدها تنضي العدة عند سيدها. شو العدة؟ مدة تشهر. بدها عدة الأمة بدها تحيض مرة، لما حاضت مرة وما يطأها فيها بعد المرة إنه أنا عطيتك إياها طاهرة يعني بريئة الرحم شرف. أما يطأها زوجها ويطأها سيدها أبدا. المرأة إن كانت حرة أو كانت رقيقة لا تطأ إلا لواحد أبدا. فلما بدي يزوجها سيدها بتكون طاهرة وبيجيها العذر الشرعي، تتغسل من العذر الشرعي، لما تغسلت من العذر الشرعي دليل انه هي نظيفة، يستلمها من ذاك. فلما ذاك يتزوجها ان جابت اولاد فالاولاد تبع هي عنقها ملك نسيلها واولاد منها نسيلها، ذاك لا ينتفع منها بالزواج الا الاستمتاع. لكن هل لا في اماء لا لا خلاص يدي على مشان ماشي اذا كانت اذا كانت اما معتوفه حره صار حر ما في كلام. ارجعنا، ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة، ما معه إنه يتزوج الحرة، وخوف العنف، العنف الزنا، خوفه إنه يقع إيش في الزنا. والله قال في مثل هذه المناسبة: ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني غنى، أن ينكح المحصنات، المحصنات يعني الحرائر المؤمنات، ما لي حافظ الآية معناتها، فليتزوج الإماء ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني لمن خشي أن يقع في الزنا. بعدين جئنا إلى بحث، انتهينا من هالفقرتين في أول الزواج. أما الآن يقول الفقيه، أما البحث اللي بدنا ندخل فيه هلأ، إذا قلنا إنه هذا أول الفقه ما في مبالغة، هذا هو الفقه، وإلا صحيح مثل ما نقول أخونا أبو الخير الله يحفظه إنه لا في عنا إماء، لكن العالم إذا مشي على عبارة الكتاب بده يفسرها للمستمعين مشان ما إنه يقولوا ما فهمنا العبارة. أما فعلا إنه لا في عنا إماء ولا راح تصير. لكن هلأ: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، على سبعة أنواع. نظر الرجل إلى المرأة، جنس الرجل إلى جنس المرأة على سبعة أنواع. مرة بتكون المرأة أجنبية عنه، صح؟ مرة بتكون من محارمه، أمه، بنته، أخته. مرة بيزورها مشان يخطبها، مرة بيزورها مشان يشهد عليها في المحكمة، مرة بيزورها مشان يطببها إن كان طبيب، مرة بينظرها مشان يبايع ويشتري يصير مشان بيع وشراء. فقال: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، يعني على سبعة أنواع. أحدها، أحد الأنواع السبعة، نظره إلى أجنبية لغير حاجة، واحدة أجنبية ما لك علاقة معها أبدا، لا بيع ولا شراء ولا خطبة ولا معاملة ولا شهادة، فنظره إليها غير جائز، ما لك علاقة معها، فنظره إليها غير جائز. طيب الرجل بده بقى من هو الرجل؟ الرجل هو البالغ من الذكور، والمرأة من هي المرأة اللي يحرم النظر إليها؟ المرأة هي البالغة من الإناث. أما الرجل الصغير دون البلوغ أو البنت اللي دون البلوغ مداخلين فيها الحساب. العبرة البالغ من الرجال والبالغة من النساء. طيب ثم إن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الحاجة، صح؟ الضرب الأول أن لا تمس إليه الحاجة، فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقا. شو معنى إلى عورة المرأة الأجنبية؟ مو إلى عورتها، يعني السوأتين، يعني المرأة الأجنبية جميع جسدها عورة إلا الوجه والكفين. المرأة معنى قاعدة شرعية، المرأة كلها عورة. لما نقول يحرم أن ينظر إلى عورة المرأة، ما ننظر إلى عورة المرأة إلى السوأتين، إلى عورة المرأة يعني إلى المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين. ولو كان الوجه والكفان عورة ما أمر الشارع الحكيم المرأة عند الإحرام بالحج أن تكشف وجهها وكفيها، صح؟ لو كان عورة مرسي أن تكشف، ليش ما سمح لها تكشف رأسها؟ الرجل قال له إذا غطيت رأسك بيصير عليك فدن، إذا بدك تكشف رأسك. فالمرأة لو كان شعرها مو عورة كان دون يكشفه، لذلك أمرها بكشف وجهها ويديها لأنهما ليس بعورة. بعدين يجي البحث. تضع هذا مسائل مؤقتة. أما تضع بحيث لو طرأ الحجاب على وجهها لوجب عليها الفداء بالحج. الحج ما بالشكل العادي إذا كان في اثنين جاي معنا جاي. وكذا يحرم النظر إلى وجهها وكفيها بشرط إن خاف فتنة. يحرم النظر إلى سائر جسمها إن خاف فتنة أو لم يخف فتنة. ليش؟ لأنه كل جسم عورة. أما الوجه والكفين ما بين عورة، لكن رغم أنه ما بين عورة يحرم النظر إلى الوجه والكفين إن خاف فتنة ولو ما كان عورة. فهون يحرم النظر إلهم بشرط إيش؟ إن خاف فتنة. وكذا يحرم النظر إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة. فإن لم يخف فتنة ففيه خلاف الصحيح التحريم. طيب، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حافرات سافرات. يعني اتفق الأمر بين المسلمين أن تخرج النساء حاسرات سافرات. شو معنى حاسرات؟ حاسرات يعني مكشوفة الرأس، وسافرات يعني كاشف مكشوف وجهها ومبين شيء من رأسها، لأنه إذا بين شيء من رأسها ببين نصف رأسها بعدين بروح غطى رأسها. وبأن النظر إلى الوجه مظنة الفتنة، فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كما تحرم الخلوة بالأجنبية. الخلوة بالأجنبية سواء صار فتنة أو ما صار فتنة تحرم الخلوة بالأجنبية، لقول النبي ما اجتمع رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ولو كان الرجل من أتقى خلق الله والمرأة من أتقى خلق الله لا يجوز الخلوة. الخلوة هي ما يختلي الرجل بزوجته، يكون مغلوق الباب، مفهوم؟ ولو كان فيه أمان ما بيجوز هيك. ويحتج له بعموم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهل للمراهق النظر في النساء؟ المراهق اللي لساه ما يبالغ، لكن في أول البلوغ، المراهق اللي مقارب البلوغ، مثلا البلوغ عمره 15، المراهق هو الذي بلغ من العمر يعني 14، شو هي 14 تقريبا ودخل في 15، فما كان هنا في اسمه مراهق. يحرم النظر منه الى النساء مثل البالغ لانه قارب البلوغ. صار مفهوم؟ ايوه. طيب، وهذا الذي ذكرناه من نظر الرجل إلى المرأة هو فيما إذا كانت حرة، وأما إذا كانت المرأة أمة فماذا ينظر منها؟ يحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها، هذا قول. والقول الثاني يحرم ما لا يبدو حال الخدمة دون غيره. فيها ثلاث أقوال. قول أن الأمة كالحرة، بما أن الأمة ولو كانت رقيقة لكن ما هي أنثى، نظر الرجل إليها مثل نظر الرجل إلى الحرة، هذا رأي. طيب، حكم الصغيرة؟ البنت الصغيرة ما حكم الصغيرة؟ الصغيرة والصغير يجوز النظر إلى جسمهما ما عدا السوأتين. الصغير الولد الصغير والبنت الصغيرة يجوز النظر إليهما إلى أجسامهما ما عدا السوأتين. أيوة. الصغير هو الذي دون سن التمييز، يعني دون سن الخامسة. أيوة. لا هذا صار مميز. إيه حرام. أيوة. ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ فيه قولين. القول الأول هو لما عم نجيب قولين، فيه قول ضعيف وفيه قول قوي. القول الأول أن المرأة الأجنبية أن لا ترى المرأة منه إلا ما يرى منها، وقال النووي هذا الأصح عند جماعة وقطع به صاحب المهذب وغيره. مثلا يحرم نظرها إليه كما يحرم نظره إليها، هذا القول المعتمد في المذاهب. يعني بجوز هو يطلع لزنودها، هو ما بجوز يظهر زنوده للنساء، لأنه يشتهي منها ما تشتهي منه. مفهوم؟ أيوة. إلا ما يظهر منه هو أثناء الخدمة. شو يظهر منه أثناء الخدمة؟ رجليه، إيديه، رأسه. مفهوم؟ أما يظهر جسمه إلى النساء، أنا بلفت النظر إلى شيء، سنة من سنة الحج ان الانسان اثناء الحج في الاشواط الثلاثة الاول، الاشواط الثلاثة الاول انه يرفع المنشفة عن كتفه الايمن، هذا اسمه اطباع، ويظهر كتفه الايمن ويجعل المنشفة تحت ابطه. هذا من السنة كانت في زمن النبي، لكن في زمن النبي ما كان هالازدحام. أنا لما رحت على الحج في كل مراتي أرجو الله أن يتقبل مني ومنكم، اشتريت طقمين مناشف. الطقمين المناشف اشتريته الكبار مثل الملحفة، ما يظهر مني غير من رأبتي وراسي لفوق، ويكونوا لعند الأرض عما يشحطوا على الأرض، ويكونوا ساترين ما بين كتفي لا في السنة ولا في الأرض، لأنه صار ازدحام النساء والرجال لا فرق، لا سيما إذا الواحد راحت معه مرت صديقه، وراحت معه بنت خالته وبنت عمته، وراحت معه أقاربهم، وكلهم على حسن النية والفطرة الدينية بيتعلقوا فيه مشان يصلح حجهم، فبمقدوره، لأنه من جملة شروط الطواف الطهارة. وفي المذهب الشافعي وفي المذهب الحنبلي في المذهب المالكي لمس المرأة إلى الرجل الأجنبي ينقض وضوء، ينتقض وضوءها وينتقض وضوئي، ما في إشكال. فمشان كثرة الازدحام في الطواف والنساء والرجال مع بعضهن، فأنا ما سمحت لي نفسي لا أنا ولا كل واحد يتمشى على رأيي إنه يكشف كتفه ولا زنوده في الطواف أبدا، لأن النساء والرجال معا والازدحام شديد، ولأجل أنه لا ينظر النساء من الرجال من لحومهم شيئا. ليش؟ لقول الفقهاء فإنه لا يجوز أن ترى المرأة من الرجل إلا ما يرى الرجل من المرأة، إلا رأس الرجل ويديه ورجليه. مفهوم؟ أيوة. هيك. وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال النبي عندما كان عنده ثنتان من نسائه، وجاءه عبد الله ابن أم مكتوم وكان أعمى، فقال النبي لنسائه الاثنتين احتجبا منه. خير شو نحتجب منه؟ قال يا رسول الله أفليس أعمى؟ ما له أعمى؟ ما بيشوفنا يعني، كنا مكشفين ما بيشوفنا. قال احتجبا منه، أعمياوان أنتما؟ أنتم بتشوفوه، يلا أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ مفهوم؟ أيوة. فالإنسان أنا ما بستطيع اتوضى وضوء أمام النساء من إيش؟ من كشف ذراعية. هلأ المرأة لا تشتهي المرأة، لكن المرأة تشتهي الرجل، تشتهي جنوده صح ولا لا؟ مثل ما هو بيشتهي جنوده. فلذلك يحرم عليها من الرجل ما يحرم منها على الرجل، مفهوم؟ أيوة. وهذا هو اللائق بمحاسن الشرع وبحفظ الشرع. عفوا سيد، إذا كانت بالطواف أو بالسعي، طبعا الشمر هو لمسته المرأة بدون شعوره. نعم نعم، هي نقض وضوء. نعم نعم، هذا على رأي ثلاث مذاهب. وإن كان مثلا إذا واحد حنفي، في مذهب الحنفي لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لا في الحاج ولا هون، هذا له رأيه رضي الله عنه أبو حنيفة. لكن أليس وإلا في ثلاث مذاهب، لو أبو خير لمس يد ستي، الاختيار العمرها 100 سنة، يلي ما معقول ولا متصور يوما من الآن إنه يتزوجها، لكن سدا للباب لما بيطلع الحكم الشرعي بيطلع حكم عام، ما في كلام. النظر الشيء الثاني من السبعة، نظر الرجل إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر إليهما ما عدا السوءتين، مفهوم؟ ما عدا القبول والدبر. الرجل هذا القول اللي فيه احتياط وورع. إذا ما بيجوز يتطلع عليهم، يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته، لكن النظر إلى السوءتين مكروه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام النظر إلى السوءتين يورث الطمس، يعني العمى. طيب، فيه منهم من قال يورث الطمس وهو العمى للولد إن قدر الله بينهما ولد، وفيه من قال يورث العمى للناظر. طيب، والنبي وسيدتنا عائشة قالت ما نظرت من رسول الله ولا نظر مني، هذا حديث ثابت عن النبي. طيب، حتى يكره للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه لغير حاجة، بدك أكثر من هيك لنفسه هو ينظر، يكره للإنسان أن ينظر إلى فرجه لغير حاجة. ولذلك يقال عن سيدنا علي كرم الله وجهه ما نظر عورته، لأن نظره ينظر إلى وجه رسول الله، فكأنه استحيا أن ينظر بنظره إلى وجه رسول الله وينظر بهذا النظر إلى العورة، لذلك قيل له كرم الله وجهه. طيب، النظر الثالث نظره إلى ذوات محارمه، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، يعني يجوز الإنسان أن ينظر الرجل من محارمه النساء جميع جسدهن إلا المحل من السرة إلى الركبة، مثلا مثل أمك وبنتك وأختك وعمتك وخالتك، المحارم اللي عليه ما بجوز تنظر فيه تنظر لكل جسم هون الا المحل من السرة الى الركبة. صار مفهوم؟ هذا المحل لا يجوز لا للابن وكذلك الرجل. بالنسبة الرجل لا يجوز ان ينظر لابناء جنسه من السرة الى الركبة. الرجل مع الرجل محرم عليه ان ينظر من الرجل من السرة الى الركبة، والمرأة مع المرأة يحرم عليها ان تنظر من السرة الى الركبة. من السرة الى الركبة محرم على كل الناس المحارم الا على اثنين، الزوجين فلا عورة بينهما في هذه النواحي. مفهوم؟ الزوجين. اما البنت تدخل على الحمام هي وامها او الاب وابنه او الاخ واخوه او الاخت واختها، هالمكان اللي من السرة الى الركبة يحرم قطعا على كل انسان الا الزوجين فقط. نرجع بالنسبة للمحارم اللي يجوز للرجل ان ينظر الى محارمه من النساء كل جسمها الا ما بين السرة والركبة، هذا الرجل ان كان مؤمنا تقيا عدلا مأمون النظر في إيمانه. أما إن كان أخ أو خال أو عم لكن قلبه مملوء شيطاني يحرم نظره حتى إلى ابنته وإلى أخته وإلى أمه. ليش؟ لأنه ما عنده إيمان. مفهوم؟ إيه؟ أما هذا النظر حل بالشرع لمين؟ للمؤمن إنه هم المحارم، أما غير المؤمن أبدا ممنوع. إذا ما فيه إيمان وتقوى لا نسمح. نرجع إذا كان مؤمن في اثنين، مأمون في اثنين شرعا، إذا كان مؤمن واحدة كافرة جاي معنا النظر الكافرة جاي. الكافرة نظرها كالرجل للمرأة المسلمة، الكافرة لا يجوز أن تدخل المسلمة أو المؤمنة إلى الحمام مع المرأة الكافرة، لأن حكم نظر المرأة الكافرة كالرجل الأجنبي. ليش؟ لأنه أجنبية عنها ما لها من دينها. هذا رأي المذاهب الثلاثة الشافعي والمالكي والحنبلي. في رأي أبو حنيفة الله يرضى عنه قال المرأة مع المرأة إن كانت مسلمة أو كتابية أو كافرة، هذا له رأيه رضي الله عنه. في الثلاث مذاهب لا يجوز نظر المرأة الأجنبية إلى المرأة المسلمة إلا كالرجل. هيك لذلك منع في زمان أمير المؤمنين منع أن يدخل النساء الكافرات على الحمامات تبع السوق اللواتي الذين فيهم نساء مسلمات. من هالسؤال هذا نرجع. طيب الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا لأنه عورة، وهل له النظر إلى غير ذلك من بدنها؟ نعم، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو إخوانهن إلى آخره. ولأن المحرمية معنى توجب حرمة المناكحة فيكونان كالرجلين. يعني الفطرة الإلهية إن الرجل، هي الفطرة السليمة، أن الرجل لا حياء في الدين، لا يشتهي محارمه، ما بيشتهي أمه ولا بنته ولا عمته ولا أخته، هذا اللي نظر مستقيم من له إيمان. أما اللي ما في إيمان يقف عنها الحد، نازقت عندها الحد. اللي ما في ايمان ولا بيصلي ولا في مخافه من الله، يعني عيب انه يطلع في اخته ما عيب، يعني معناتها ما بهمه، لا يقدر، لا يخاف الله. هذا الحديث مو لاله، لا مو لاله، لا. ايوه انا سالتني بعض النساء ما اخبي عنكم، قالت لي اخي لا يتعرف على الدين الاسلامي ونحن من عائله مسلمه. هلا ما في كثير مسمى احمد ومحمد، ولكن منسلخ من الدين الإسلامي وأوامره مثل ما تنسلخ الحية من ثوبها. قالت لي إذا بفوت أنا على مراية بدي ساوي حالي كما الله أباح لي بفوت بشيء يتصبب علي. هاي هي عم تحكي لي أخوها. قالت لي شنو؟ قلت لها هذا حكم أجنبي ما تتصرحي أمامه لا تكشفي راسك أمامه. فنقول هذا محرم معليش لو شرحت أمامه. هذا وحش أجنبي. ليش؟ لأنه لا يخاف الله. فهمتوا علي؟ أيوة. فلذلك الإنسان بده يعطي كل شيء حكم. هالأحكام هي عم تنعطى مثل ما عم حكيكم. مفهوم؟ أيوة. بعدين يقول ألا ترى أنه لا ينتقض وضوءه بلمسها في الأظهر وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع. على الصحيح إذا واحد نظر معتدل ومؤمن إن كانت أخته بالنسب بنت أمه أبوه أو أخته بالرضاع. إذا أنت رضعان من مرأة صارت المرأة أمك بالرضاع وصاروا بناتها أخواتك بالرضاع إن كنت معتدل النظر فإنهن كأخواتك من أمك وأبيك. أخت الرضاع وأم الرضاع. أيوة. وكما يجوز للمحرم مو للمحرم للمحرم النظر النظر لمحرمه يجوز له الخلوة. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. فرع نظر الرجل إلى الرجل جائز في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة عند أمن الفتنة. تفضل شوف هذا الشرط. نظر الرجل إلى الرجل جائز في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة لا يجوز لرجل أن ينظر رجل ولا مرأة أن تنظر إلى مرأة ولا قريب أن ينظر إلى قريبه هذا المحل من السرة إلى الركبة. لكن يجوز للرجل أن ينظر كل جسم الرجل إلا ما بين السرة والركبة. لكن أنت من ينظره لا أكتافه ولا سرته. قال عند أمن الفتنة فإن خشي الافتتان به حرم حتى جسمه. حتى جسمه إذا الرجل إذا خشي الافتتان به يحرم نظر إليه سيما إن كان رجل كبير والثاني شاب مسافي أول طلعته أمرض هذا يحرم النظر إليه قطعا. وكذا يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف. هذا الحكي اللي عم يحكي لكم يا رب من عندي الحكي اللي عم يحكي إجه هلا. وكذا يحرم النظر من الرجل إلى المحارم من محارمه أمه بنته أخته بنت أخته بنت أخوه خالته عمته يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف. وكذا يحرم النظر إلى الأمرد بشهوة بلا خلاف. الأمرد يعني اللي لسه على أول إيش طلعته وهو أولى بالتحريم من النظر إلى النساء لأن النساء ما رح يشلحوا أمام الرجل لكن هذا من جنس الرجال بجوز يشلح أمام الرجال هذا له حكم خاص. مفهوم؟ أيوه. هاي الأحكام الشرعية. هذا لو لم يكن بشهوة ولم يخف من النظر فتنة فإن لم تكن شهوة وخاف الفتنة حرم على الصحيح وهو قول الأكثرين. وقال النووي من شرح المهذب تحريم النظر إلى الأمرد مطلقا ونص عليه الشافعي والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. حسب الحاجة من وجه والكفين. فالنظر النوع الرابع من النظر نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية لأجل النكاح. فيجوز نظر الرجل إلى المرأة إن أراد نكاحها ينظر منها إلى الوجه والكفين لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة ابن شعبة عندما أراد أن يتزوج امرأة قال له النبي انظر إليها يعني إلى وجهها وكفيها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. وقلت يجوز تكرير النظر ليتبين له، وسواء النظر بإذنها أو بغير إذنها لأن الشرع أذن له حق. فإن لم يتيسر يعني الظروف ما سمحت أنه ينظر تمام، بعض المرات بيصير شوية إحراج، قال بعث امرأة تتأملها وتصفها له. يعني بيصير بعض المرات مهما الإنسان بيصير يقع في الحياة أو الظروف ما بيسمح، فلأنه عليه الصلاة والسلام بعث أم سليم من إحدى نسائه، بعثها إلى امرأة يريد النبي أن يتزوجها المرأة الثانية، فقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها. إلى عرقوبها كان بعض الرجلين ما يكونوا فتل أو فتح، وانظري إلى معاطفها. المعاطف يعني أماكن الحموم اللي يطلع منهم عرق. ليش؟ يعني من أجل ما يكون فيها رائحة كرهة يكرهها الزوج بعد النكاح، فطلاقها بعد النكاح يصير أشق وأصعب، صح ولا لا؟ والمرأة أيضا إذا رغبت في نكاح رجلين مثل ما هو بده ينظر إليها تنظر إليه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها. الحكي شرعي صحيح. عم نحكي مشان الآباء هيك إذا بيساوي الصفر ومكروه من النظر الشرعي. وكمان العريس وأبو العريس يعرفوا أن لقنا بدهم ينظروا إلى العروس، كمان العريس بده ينظر له. قال عمر ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا، ولا ينظر من المرأة غير ذلك، غير الوجه والكفين. والخامس من السبعة أنواع النظر للمداواة. ما بيفيد هذا مذهب الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، هذا هي شريعة الله. النظر الخامس من أجل المداواة، فيجوز النظر إلى المرأة للمواضع التي يحتاج إليها. يحتاج إليها وين المرض؟ ما في فرق في أي جزء في البدن تقتضي المصلحة الصحية أن يداويها الطبيب فيداويها في أي موضع من جسم المرأة. من مواضع الحاجة النظر إلى المرأة الأجنبية لاحتياجها إلى الفصد والحجامة. هذا الفصد والحجامة طب عربي. ومعالجة العلة، لأن أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة من زوجات النبي، اسمعوا، استأذنت رسول الله في الحجامة، قالت له أنا الحجامة إخراج الدم إما من بين الكتفين أو من النقرة، النقرة من أجل وجع الرأس، هي اسمها حجامة، وإخراج الدم من اليد أو الرجل ما اسمه حجامة، اسمه فصد. فالفصد والحجامة نوعان مختلفان، إخراج الدم من بين الكتفين هذا مجمع العروق أو من النقرة من القفا من هون اسمه حجامة. هذا يفيد في الطب العربي ومشائله. وإخراج الدم من اليد، من اليد إن كان من المرفق أو من العضد أو من الرجل، شو اسمه؟ اسمه فخذ، خير مفهوم؟ ايوه الكاسات. ايه هي الحجامة، كاسات الهواء الفصد. لا الفصد كمان لما بحط الكاس، الكاس مع حموم شعلة الورق اللي بتصير فيه بتلاقي بيلقط على اللحم، لما يلقط تمام بصير بيتجمع الدم الفاسد وبصير له نفخة وكتلة، الكتلة فيها دم فاسد بحكمة الله، فلما الحجام بيجيني كاسة بيكون معه موز طيب بيشرطها شرطين، المراد انه يخرج دم اللي تجمع، يرتاح المريض من نقطة واحد، نقطة دم في مرات بتجنن من واحد، فلما بيطلع هالنقطة ما تطلع حمراء تطلع سوداء فاسدة، هاي اللي بيكون شوية عم توجه. والإخراج الدم من اليد إن كان من عند الأسوارة أو من عند العضد أو من الرجل من الركبة فما تحت اسمه مو حجامة اسمه فصد. فأم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام استأذنت رسول الله في الحجامة فأمر النبي أبا طيبة أن يحجمها. أبا طيبة شو وظيفته؟ حجام. رواه مسلم. بيشوف شعرها ورقبتها مطح ايش الحجام معلش. وليكن ذلك يعني تطبيب الرجل الطبيب للمرأة، وليكن ذلك بحضرة زوجها او محرم لها، لانها اذا اختلت المرأة بالطبيب فيصير خلوة برجل اجنبي ولا تجوز الخلوة بالرجل الاجنبي، بيكون مع المرأة ممرة مثل حكايتها محرم من الرجال، إما زوجها وهو أحسن وإما واحد من محارمها، وإن كان زوجها أحسن لأنه إذا بده يطببها في أنحاء جسمها الطبيب ما عليه مانع، لكن إذا ابنها أو أخوها أو أبوها بيشوفها بتخجل الطبيب بحقه، أما لو كان زوجها فالمرأة والزوج لا عورة بينهما مفهوم؟ وإذا كان محارمها غير زوجها بيكون داير وجهه عن جسمها، لأنه لا يجوز للرجل المحرم أن ينظر من سرتها إلى ركبتها، أما الطبيب يجوز. ليش؟ من أجل صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، ما في إشكال. أما لو كان صحة الأديان مقدمة على صحة الأبدان كان لو ماتت المرأة بيوم ما يجوز للرجل الأجنبي يطببها. فهي أول شرط وشروط تطبيب الطبيب للمرأة أن يكون معها زوج أو محرم، هاي واحدة. نعم إيه؟ هاي لها خاصة طالما أنه ما في خلوة، لأنه الطبيب بيكون معه نساء وبيكون معه مريضات يعني لا تحصل الخلوة، ما اجتمع رجل بامرأة فالعملية غرفة العمليات تحتاج إلى عدد. بعدين هذا الشرط الأول أن يكون مع المرأة التي تطبب في عيادة الدكتور رجل زوجها أو محرم لها، وأن لا يكون هنالك امرأة تعالجها. إذا في مرأة علمها مثل علم الطبيب فصار حرام على المرأة أن يعالجها رجل، طالما أنه فيه طبيبة أنثى تعالج هذه المرأة مثل معالجة الطبيب فتعالج المرأة. لكن لما ما فيه امرأة أنثى كفل نحى الكفاءة مثل الطبيب في الاختصاص تبع المرض فبيقول بيعالجها الايه الطبيب، مفهوم لحد هون؟ وكذلك يشترط في معالجة المرأة الرجل ان لا يكون هنالك رجل. كمان اذا رجل مريض لوين اخذينه لعند الدكتورة فلانة، كمان الدكتورة الفلانة لما بدها تعالج الرجل وهيك كمان يحرم عليها انه الا ما يكون حدا من النساء، مفهوم؟ إذا كان هنالك طبيب يطبب هذا المريض في العلم اللي مع تلك الطبيبة يحرم على المرأة الطبيبة أن تعالج هذا الرجل، طالما أنه في رجل إيش بيعالجه، صار مفهوم؟ طيب. والأولى أن لا يكون ذميا مع وجود مسلم. كمان عم نحكي بحكي إسلامي وحكي شرعي، إذا فيه طبيب مسلم أن يطبب زوجتك وبنتك وأختك لا يجوز لغير الطبيب المسلم، لأنه الله قال في القرآن لكل الناس والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وإنما المؤمنون إخوة، عند النزول زوجتك أختي مفهوم وأنا أخوها، والأخ والأخت عند النجوم معلش إنما المؤمنون إخوة، أما اللي غير على غير دينها كشف حالها قدام منه في وجود الطبيب المسلم إذا معه نفس الاختصاص فهذا محرم أحرم الحرام. بلغني وصار يوصيني أكثر واحد رجل من العلماء الكبار قال لي بتوصي في دروسك إنه فيه طبيب يهودي عما يدعي أنه يعرف في التنجيم والتطليع والسحر عما يتعدى على الأعراض، هيك نسوان الطبيب زوجة الطبيب عم تقول للناس زوجته إنه شو هالنسوان المسلمات عم يجوا لهون. هذا صار موصيني أكثر من 3 مرات هذا العالم، قال لي في عنقك وصي في طبيب يهودي بيقولوا يا لطيف ما أحسنه في عيب حرام في طبيب مسلم روح لعنده وهيك ولا لا. أنا بلغت معروف اسمه يا عم ايه بي بي صوب صاغة فاس اليهود ايه نعم طيب اصبح بلادي على يد رجل وجود قابلات قابلات حرامة جاي. والسادس النظر السادس مهمنا سبع انواع. السادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع. لو مرأة مثلا رضعت ولد يجوز يوم من الأيام بدها تحكي يتهموها إن هي إلها غاية، فإذا أشهدت هذه المرأة المرضعة على إرضاعها هذا الولد تشهد رجل ورجلين لا مانع إذا اقتضت المصلحة هيك. طيب والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما. وكذلك يجوز النظر لأجل المعاملة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك. مثلا قد يكون واحد بيتعامل هو وامرأة ما في مانع شرعا، مثل ما سيدنا النبي تعامل في التجارة هو وخديجة صح ولا لا قبل الإسلام، وبده يكشف عن وجهه ومغطاه لحتى يعرف مشان إذا شي مرة بيعطيها الشيك أو بيتعامل هو إياها ما تجي وحدة غادرة وماكرة وتقول له اعطيني يكون سامع الحديث وهي مغطى وجهها يقول لك كشفي عن وجهك لا يشوفها مو هيك ولا لا. هي اسمه الكشف عن وجهها من اجل ايش؟ المعاملة. وفي زماننا نتأكد من هويتها لان صارت الهوية في زماننا ضرورية من ضروريات اثبات النسب والحياة. ايوه وبالنسبة للولادة إذا كان هنالك امرأة معها الكفاءة وحسن المعاملة في الولادة فلا يجوز أخذ المرأة في المخاض إلى الرجل إن كان هنالك من النساء من يحسن تماما التوليد. وإذا كان هنالك لا يوجد نساء يحسن التوليد كالرجل المختص فعند الاضطرار لا مانع من ذلك. أما إذا فيه النساء في محهم الكفاءة إنه يحسن المرأة الحامل التي جاءها المخاض إن المرأة تحسن تولدها وتحسن العمل كمان لا يجوز أخذها للرجل وهيك ولا لا. وإذا ما بيمشي الحال من عشر الميلادة إلا في الطبيب الرجل الذكر فإذا دعت الحاجة إلى ذلك لا مانع. مفهوم؟ يعني الميسور لا يسقط بالمعسور، صار مفهوم؟ والضرورات تبيح المحظورات يعني تبيح الممنوعات يعني. طيب والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها. فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها. من مواضع الحاجة النظر لأجل الشراء، وقد ذكرناه في البيع فراجعه. يعني إذا واحد بده يشتري أمة من السوق، كان في سوق اسمه سوق الإماء والعبيد، بده يروح بده يفوت السوق هذا له دلال يعني النخاس، بقول له أنا بيشتري هالعبدة هاي الأمة، إذا شوفها، إذا راح يقلب شعرها ويشوف مثلا في الشراء، له أن ينظر ما عدا ما بين السرة والركبة من الأمة، لأن حكم الأمة في البيع والشراء ما عليه شيء. فوين ما بده ينظر مواضع جسمها ما عدا ما بين السرة والركبة، فله أن ينظر سائر الجسم إلا هذا المحل المحرم من السرة إلى الركبة. وبهذا باختصار انتهينا من النظر، نظر الرجل إلى النساء إن كنا أجنبيات أو محارم، وعددناهن 7 أنواع من النظر، مفهوم؟ والآن جئنا إلى أركان النكاح، وهو بحث مهم جدا. أركان النكاح يعني لا يصح النكاح، شلون أركان الصلاة إذا قلنا 13 إذا بيكون 12 ما بتصح الصلاة أبدا. كمان أركان النكاح 5، ما بصح النكاح بلا هذه الأركان 5. شو الأركان 5؟ أولا زوج، بدنا زوج وزوجة، هاي ركن تاني، الزوج ركن أول والزوجة ركن تاني، ولي الزوجة، زوجة تتزوج بدون ولي هذا نكاح باطل، لأنه ثبت الحديث وهذه الأدلة ضرورية، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، هذا حديث عن النبي، لا تزوج المرأة المرأة. إذا واحدة بدها تزوج بنتها، أنت ناقصة وبنتك ناقصة، ناقصة ما بتزوج ناقصة، الناقصة بدها كامل يزوجها، من الكامل؟ الرجال. فإذا فيه قضية يا أبو طارق المذهب الفلاني بيقول واجب كذا، والمذهب الثاني بيتساهل، لازم في هيك قضايا نلحق الأورع والأحوط حتى يكون جائز الزواج على كل المذاهب. إذا واحد بده يحج، أبو طارق بده يحج مرة بحياته، قد الله ما يكتب له غير مرة، صح؟ وأنا هيك. فإذا كان في مذهب هيك بجوز وفي مذهب ما بجوز، بدنا نطلع للمذهب اللي هو أحوط وأحوط حتى يكون حجنا صحيح على كل المذاهب. أما إذا فيه مذاهب بجوز حجنا وفيه مذاهب ما بجوز حجنا، بيكون حجنا باطل على مذهب وصحيح في مذهب، لازم نعمل العمل اللي يكون صحيح على كل المذاهب. فإذا أبو خليل بنته صار عمرها 18 سنة وزوجت نفسها، في مذهب صحيح الزواج وفي 3 مذاهب هذا مو زواج صحيح اسمه زنا، فليش ما نزوجها على طريقة يكون صحيح في 4 مذاهب؟ صح ولا لا؟ ما في إشكال. في مذهبنا نحن الأحناف، المرأة إذا بلغت سن الرشد تزوج نفسها من غير ولي. يعني بنت عارف بيت، خلينا نحكي انه عارف بيت مذهب حنفي، تروح وتقول انا بلغت من العمر 18 سنة انا حرة، لكان ابوك اللي رباكي واللي شقي من اجلك واللي انت كرامته انت شرفه انت وجدانه وانت سمعته، هيك بيسمح لك العرف والعادة والوجدان والضمير والدين انه تقولي انا بالغة وتروحي تزوجي حالك؟ هاي ما بصير عليها قتل؟ مين يرضاها؟ فروض صحة. طيب هيك المرأة بتروح لا لها وليها، وهيك فروض على صحيح على سبيل انه لها المذهب تبعنا نحن الاحناف انه بجوز انه المرأة اذا بلغت سن الرشد ان تزوج نفسها. طيب بنتك اذا بدك تربيها، إذا ربيت قطة صار لها عندك 2 سنة وبعدين صار لك أسبوع ما شفتها، بتقول لك إذا تسأل عنها ولا ما تسأل؟ بنت قطعة منك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن فاطمة، فاطمة بضعة مني قطعة مني، يغضبني ما يغضبها ويرضيني ما يرضيها. فيا ترى المنطق انها تتزوج باذن ابوها والعائلة ولا تتزوج بغير اذن العائلة بدليل بحجة انه انا بارغة بدي اتزوج حالي؟ شو رأيكم؟ المنطق انها تتزوج باذن وليها صح؟ ولعلها اذا تزوجت بغير اذن وليها والذي هو رب العائلة لعل يأتي واحد من أخواتها يوم من الأيام يقوسها يقول لك أنا طلعت على كيفها صار حكمها في الإسلام مثل حكم الفرنسيات والإنجليزيات والأمريكيات مهيك هي على كيفها ما بصير. لذلك شوفوا للنبي شو قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا حديث النبي لا نكاح هي لا نافية للجنس تعمل عمل إن ولا نكاح يعني لا يجوز النكاح أبدا إلا بولي وشاهد عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل. من عم يحكي هيك النبي إذا صح الحديث يا عارف بيك كلامك لازم أنت تعدله على الحديث مو إذا مسكت وحكيت رأيي وإذا حديث النبي ثبت أنت تقول ما رجع عن كلامي. وكل الأئمة الله يرضى عنه أئمتنا من سيدنا الإمام الأعظم أبي حنيفة إلى سيدنا مالك وسيدنا الشافعي وسيدنا أحمد بن حنبل قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط صح ولا لا؟ فشو رأيكم لا نكاح حديث عن النبي فلو كان للمرأة أن تعقد عقدها بنفسها على خطيبها لما نهى الشرع عن عقدها يعني عن منعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك يعني ما في لا ولي ولا فيه شهود فهو باطل. طيب وكنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية زوج نفسها هي الزانية رواه الدارقطني بإسناده على شرط الصحيح. وعن عائشة تقول عائشة إن النبي قال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء زوجة النبي بنت أبو بكر الصديق عن تروي حديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها يعني تزوجت بغير إذن وليها وبتقول إني أنا بالغ راشد بزوج حالي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال إنه حسن وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين من الشيخين البخاري ومسلم. ما محل إذا صحت الأحاديث هاي اللي وردت عن النبي لازم بقى نقول إن البنت تزوج حالها؟ لا بصير مفاسد. طيب نرجع بقى لأصل البحث هذا كل شو سلطات لسه البحث ما دخلنا فيه. البحث أركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولي للزوجة وشاهدين صاروا أربعة وصيغة. شو معنى صيغة؟ الصيغة الإيجاب والقبول زوجتك بنتي آمنة عائشة بدك تسميها إذا عندك بنتين وقلت زوجتك بنتي ما بصير بدك تقول زوجتك بنتي عائشة أو فاطمة أو سعاد إلى آخره على مهر قدره كذا وكذا وكذا أنت بتقول قبلت زواج ابنتك يا عمي خديجة عائشة على ما ذكرته من المهر كذا وكذا هاي اسمها الصيغة صيغة الإيجاب والقبول. بعتك اشتريت مهبتك قبلت زوجتك تزوجت هيك هاي صاروا خمسة. فإذا نقص ركن من هذه الأركان فالنكاح باطل مفهوم. ولا يؤذي ولد أحدا من أرباب العلم إلا أن يكون هنالك نقص في العقد ويكون الولد فيه عرق من الحرام. قال مرة جالس شيخ في الأموي عم يعطي درس والناس هيك، وإلا بيشوف ولد إجا هيك وصلى عند الشيخ وأنفسه ولا لفته هيك، عمل لفته هيك قلبها، قلب اللفة تبع الشيخ، إجوا الحاضرين بدهم يضربوا، قالوا اتركوا، الشيخ كان من أهل كمان، قالوا اتركوا، بس عرفني شو اسمه، قال له عمو أنت ابن مين؟ قال له أنا ابن فلان، قال له كفى الدرس وضبه وراح هو والولد، قال له دلني على بيتكم، راح دلوا على بيته، طرق الباب الشيخ طلع، قال له هذا ابنكم؟ قال له والله شيخي، الله يسلمكم يا ما شاء الله ذكي، قال له ايه شو سوى شيخي؟ من ذكاء وشو شفت من شيخه ذاك بده يفتخر، قال له انا بالدرس قلب لي اللفه هيك، هي ما بيجرؤ يقلبها لا رئيس جمهوريه ولا رئيس وزاره ولا وزير ولا كذا، هذا ذكي؟ يعني هذا ابن حرام، يعني هي مو ذكاء، لو ذكاء كان الذكاء بينصرف في طاعه الله. قال له كم صار لك سنه متزوج؟ قال له صار لي مثلا يعني 12 سنه. قال له طيب احكي لي يوم اللي عقدت العقد مين عقد ومين كان ومين كان؟ حكى له انه يوم اللي عقدنا العقد كذا كذا كذا كذا، مفهوم؟ لا طبيب بيجي مريض لعند طبيب بيقول له احكي لي شو عم تاكل؟ عم يصير معك نفخه وتنتج شلون بصير وكذا؟ انا بحكي له بقول له انت معك طرحه، فحكى له انه شلون صار العقد، بيحكي له انه شلون صار العقد، والى بعد التحقيق والتدقيق والجمع والطرح طلع العقد فاسد شرعا في نظر الناس انه تزوج وهي مرته، اما في نظر الله الولد ابن زنا ابن حرام، لانه صاير فيه شيء في العقد فاسد، جاي الولد ابن حرام ما في اشكال، لذلك بده يكون العقد يعقد شيخ عالم والشهود بدهم يكونوا صالحين. اذا كان عم يعقد العقد الخضر عليه السلام ولا سيدنا حزقيل النبي، وبعدين الشهود ما فيهم الصفات الشرعية فالعقد باطل، وسنأتي على هذا، وحبذا لو كان المجلس أكبر من هيك لحتى الناس تعرف شلون العقد اللي بده يحلل الزوجة للزوج. هلأ كانت حرام بعد نصف دقيقة بعد إجراء الصيغة صارت حلال، لكن النبي قال استوصوا بالنساء خيرا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هلأ بنتك محرمة على صهرة، هلأ محرمة عليها أجنبية، بعد ما تحط إيدك بإيده وتقول لك ويكون حاضرين الشهود ويكون كل الشروط مجتمعة وتقول له قل له زوجتك يا صهري يا محمد، زوجتك بنتي فاطمة على سنة رسول الله وعلى كلام الله، هو يقول لك قبلت زواج ابنتك لنفسي على سنة رسول الله وعلى كلام الله مثلا، إيه هالكلمة كانت قبل الكلمة حرام، هالكلمة سوتها حلال. أخذتموهن بأمانة الله، الزوجة عندك أمانة، هي هدية الله وأمانة الله عندك، فإذا ما لها أب ولا أخ ولا لها ظهر يسندها، هي الله بده يسألك عن حقوقها وتضييع الحقوق تبعها. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، شو كلمة الله؟ الصيغة التي صاغها الشرع بإحلال هذه الأجنبية إلى هذا إيش الرجل. فنرجع، ولا يصح عقد النكاح إلا بولي ذكر، بولي ذكر أصبح ولي أنثى أمها، هذا مو ما تنبسي الكلام سيدي اللي قلتوه أنت، ولا معناته من الأحوال بما أنه عم يصير الزواج المحكمة الشرعية، نعم، فما مفهوم له لعما يصيغ الكلام، وأحيانا بيكونوا الشاهدين من الموجودين، نعم، أفضل إذن مع هذا لأنه هذا مدني يجيب عالم ويجيب شهود رسميين ويعملوا مرة ثانية بيكون أفضل. هذا الكلام مردود عليه، كلمة الأفضل يعني معناتها إذا مشينا على الفضيل بتكون بجوزك إنك أحسن، أما هي المسألة مو حسن وأحسن، واجب على ابو الخير اذا عقد عقده على زوجته من باب القانون في المحكمة لحتى تصير زوجته على خانته اذا اجاه الولد يصير على اسمه، هذا مشان القانون. اما مشان الشرع بده يجيب شيخ شرعي عالم، ما يكون بس يصلي امام، بده يعرف احكام وشروط الزواج والنكاح ويكون الشهود ما من المسلمين فقط، الا كل واحد من قال لا اله الا الله محمد هذا مسلم، طيب تارك الصلاة كافر، هيك الذي قال والله ما بصح العقد ويكون شاهد مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يصلي، لان النبي قال تارك الصلاة ملعون، اللي ملعون بصح شهادته، وما بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فهذا بشهادة النبي تارك الصلاة كافر. فاذا طعنا لبرا المحكمة يقول له مثلا تبع المحكمة خي يجيب لنا شاهدين، خيو بطرس معكم الهوية، إذا تؤمر شرف مازال معك هوية، شو مكتوب؟ والله متروس، مكتوب بطرس ابن حنا سوري عربي، إيه القانون ما بيعترف إلا سوري عربي، ما عارف فرق. أما إذا كتبت الكتاب بالمحكمة أو سجلوه بالمحكمة وصارت بنت فلان على خانتك وزوجتك، بدك قبل لساها أجنبية، بدك تجيب عالم وبتجيب شهود من احباب الله اتقياء لحتى الله يبارك لك فيها العقل وفي زوجتك والله يبارك لزوجتك فيك، صح؟ ما في اشكال. فانا لسه ما حكيت هيك لحتى نصل، انا اللي حطيته هذا ما له علاقة، هي مش سفرة، هي كلها يعني مقبلات. اما هلأ جاز، هلأ جاز، اما يطلع فيها يعني انه شلون يعني من حلمون بيجي يعطي درس في جامعة، لا لا ان شاء الله يا سيدي تارك الصلاة اصبح ما بيجوز، لا لا لا لا لا ابدا، لو بيكونوا 15 و20 والله انه لا يجوز. ليش؟ لانه مو مسلم، هذا مو مسلم. مثال النبي يقول لا نصدق النبي من ترك الصلاة 3 ايام من غير عذر شرعي لا حظ له في الاسلام. شو معنى لا حظ له؟ ما له مسلم، واللي ما له مسلم لا تجوز شهادته. هلا تيجي تشوف شروط الشهادة، هلا بتشوف شو انا بيمشي مثل ما يمشي الناس. ليش الاولاد عم يطلعوا اولاد حرام؟ ليش؟ لانه ما ماشيين على الشرع. الزوج والزوجة تركوا الصلاة، هذا كله باطل. اي والله والله ما في كلام. هل ما بيصدق يصطفيها؟ هو مرة كان في الي، كان في الي جد، شو يقول لي؟ هو مؤمن ومبارك لكن عم يقول لي يا ابني مو بس ابن الحرام اللي بتسمي فيه امه، لا ابن الحرام انواع ما في اشكال، مو بس اللي بتسمي فيه امه الحرام، واللي بيكون عقده هيك والشهود تبعاته تاركين صلاه وسببين دين، هذا ابن حرام بالمية مية. لك هذا اللي قلب اللي في الشيخ راح سال عن العقد، من العقد فاسد، قال له اجدد العقد سيدي، قلب لك ابني، ابنك قلب لي نفتي ويخرب بيته في ابن حرام. استغفر الله شو انا عم مسؤول، عم يعصي الله انا؟ اسمع، قال يا لطيف ما عدنا قصينا ما عرفت وين وصلت. قال الولي احد اركان النكاح فلا يصح النكاح الا بولي. هلا عم يحكي عن الولي لقوله تعالى، شوف للسند العظيم آية قرآنية، فلا تعضلوهن، يعني يا أيها الأولياء العضل المنع، فلا تمنعوهن يعني بناتكم، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذه نزلت في معقل ابن يسار حين حلف أن لا يزوج أخته من مطلقها. معقل ابن يسار من الصحابة، انتوا معي؟ طيب يزوج اخته وخالص وابوه ميت، اذا كان الاب ميت مين ولي الاخت؟ اخوها. فتزوجت اخته لمعقل ابن يسار في زوجها، قعدوا كذا من العمر، اجا يوم من الايام كما هي العادة بين الزوجين صار تنافس، تنافر، زعلوا من بعضهم، طلع خلق الزوج قال وينك؟ بالطلاق ما بقى تعني عندي، حلف عليها راحت لوين؟ لعند اخوها، فيها ما يقال انتو لهون معي. قعدت هيك جمعة جمعتين شهر شهرين ثلاثة اربعة، ايه البلاد اشتاقت لأهلها هي ما لها غنى عن زوجها وزوجها راحت السكرة واجت الفقرة ولك ايه فهمنا يا اخي زعلنا منها لكن هلا طلعت الشمس وراحت الغيم وباب الثلج وخلصنا بالظاهر اجا مين بده يطلبها بيطلبها من وليها من وليها اخوها قالها يا ابن عمي اذا بتؤمر قالوا انا والله ما بقى تشوف كنت دركها الله يطولنا عمرك يا اخي اخطأنا وتبنا هي تابت وانا تبت وهي رايدت نسألها قالت اريد ان ارجع الى زوجي قال لو لا بتشوفي لو تطلع عيونك لك اسمع فحلف معقل ابن يسار ان لا يزوج اخته من مطلقها كلمة من مطلقها دليل انه كانت عنده وزعل طلع خلق منها وطلقها والطلاق في اول وثاني وثالث قال لا مطلقها كم مرة واحدة مرة وبدون ترجع وبعولتهن احق بردهن احسن وهي بدها اياه وهو بده اياه ما بقى الا انت الولي يسرها يعني حلها اطبها بعدين ها قال وهو في البخاري الحديث في البخاري فلو كان للمرأة والمرأة تريد أن ترجع إلى زوجها اسمع وين بدها تطلع الكبسونة يا عارف به قال فلو كان للمرأة أن تزوج نفسها ما احتجنا نقول له يا معقل ابن يسار لك إيه مشان خاطرنا وصاروا يترجوا لأنه ما بيجوز رجوعها إله وزواجها إله إلا بإذن وليها ما في إشكال يعني بعد مرور العدة بعد مرور العدة لأنه بيشيل زواج أما لو كان رجع بمجرد ما يقول أنا أرجعت زوجتي إلى عصمتي فبتكون زوجته يحكم عليها لكن لأنه خاصة العدة بده يعمل زواج جديد وعقد ورجعة أيوة فلو كان للمرأة أن تعقد لنفسها من غير ولي لها لما نهى الله الولي اللي هو معقل ابن يسار عن عضلها شو معنى عن عضلها عن منعها انها ترجع ايش لزوجها ولقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل طيب وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وكنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية وعن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت يعني تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات طيب ولا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا وقبولا فلا تزوج نفسها إلا فلا تزوج نفسها بغير إذن الولي فلا تزوج نفسها بلا الولي ولا بغير إذنه ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة للأخبار يعني تقول لواحد إذا وليها موجود وما فيه ما فيه إنه عذر إنه تقول لواحد أنا وكلتك إنك أنت تعقد عقدي على فلان وليها موجود ما بيصير لا تملك هي لا تملك أبدا الحاكم الحاكم سيدي بيدعي وليها إن كان في ولي بيدعي وليها بيشوف شو وجهة نظره إن كان الولي متمنع وتمنعه شيطاني بيجي يكون الولي بعض المرات شيطان صح بده يزوجها زواج مو شرعي لا يأذن به الشرع بيزوجها لواحد فاسق مثل حكايته هون انعدمت ولايته صارت ولايته إلى القاضي الشرعي أو إلى السلطان اللي بيمثله القاضي الشرعي من لا ولي لها فوليها السلطان والسلطان تبع الزواج مين عم يمثله عم يمثله المحاكم الشرعية القاضي الممتاز اللي اسمه القاضي الأول لكن صار فيه هنا علة الولي انسحبت منه الولاية لأنه هو مصالح ثم شرط الولي والشاهدين ما ذكره ألا نجيبهم روى يونس ابن عبد الأعلى، يونس ابن عبد الأعلى من العلماء الكبار، قال سمعنا شيخنا الشافعي رضي الله عنه يقول إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها، في برة حينة ما إلها ولي، لا ولي لها، لا إلها أب ولا إلها عم ولا إلها أخ ولا إلها ابن عم، بصير بعض المرات بصير هيك ما إلها حدا، يعني تقعد لأنه ما إلها ولي تقعد هيك والقاضي ما فيه، قاضي ما فيه بصير. قال فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز. ليش؟ لأنه هلا التيمم بجوز الصلاة فيه ولا ما بجوز؟ لكن إيمتى؟ عند عدم الماء. فهون عدم الولي، لا فيه لا أبوها ولا أخوها ولا عمها ولا جدها ولا ابن أخوها ولا ابن عمها، تقعد بلا زواج، فبتولي أمرها عالم شرعي، بتقول له أنا بنتك وأنا يأتيني من يخطبني، فأنت ولي أمري أنا بنتك. فهنا صار وليها هذا العالم الشرعي، لأنه لا ولي أقرب من العالم الشرعي لها، جاز لأن هذا من قبيل التحكيم، والمحكم يقوم مقام الحاكم. قال النووي ذكر الماوردي هذا الحكم فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيها لا ولي ولا حاكم، ما في إشكال. وأحسن شيء تحكم فقيها مجتهدا، يعني فقيها عالما مجتهدا يتولى أمرها في الزواج، وشرط المحكم اللي بيزوجها أن يكون صالحا للقضاء، يعني يعرف الأحكام الشرعية. ويشترط قديش باقي لسه للعشاء، يشترط في الولي، هون هلا دخلنا بالسباحه، هلا بدنا ندخل، يشترط في الولي والشاهدين حتى يصح النكاح، يشترط فيهم شروط، في الولي اللي بيتولى زواج بنته، وفي الشاهد اللي بيكون فيه الشروط الآتية: الإسلام، مفهوم؟ تارك الصلاة مو مسلم سيدي، صح؟ تارك الصلاة مو مسلم. طيب سباب الدين كافر مرتد، إذا واحد يصلي لكن إذا طلع خلقه لك إلحية الله اللي خلقك، هذا مرتد، إذا كل مرة بيصلي مرتد. من تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.